هو أن ترى النور داخل قلبك حتى لو كانت عيناك لا ترى سوى الظلام. سلام الله عليكم في أول حلقات برنامج نفحات صوفية، معكم لطيفة اللحياني. جاء في كتاب قواعد التصوف للشيخ أحمد زروق، وبالضبط في القاعدة الثانية، أن ماهية الشيء حقيقته وحقيقته ما دلت عليه جملته، وتعريف ذلك بحد وهو أجمع، أو رسم وهو أوضح، أو تفسير وهو أتم لبيانه وسرعة فهمه. فالحد هو تعريف الشيء بذكر الجنس والفصل، والرسم هو ذكر الجنس والخاصة. وقد حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو 2000، مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى، وإنما هي وجوه فيه والله أعلم. يقول العلامة الصوفي أبو سلمان الداراني: القلب الصوفي قد رأى الله، وكل شيء يرى الله لا يموت. فما هو التصوف إذن؟ فهم الكثير من الناس أن التصوف هو ارتداء ملابس الصوف أو الملابس الخشنة أو المرقعة، أو حمل السبحة والتجول بها في الطرقات، أو إسدال الشعر على الكتفين ووضع الكحل في العينين. ورحم الله ابن الجوزي حين قال: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا رقص ولا طرب ولا صريخ كأن قد صرت مجنونا، بل التصوف أن تصفو بلا كدر، وتتبع القرآن والعلم والدين، وأن ترى خاشعا لله مكتئبا، على ذنوبك طول الدهر مخزونا. فالتصوف مذهب يقوم على فكرة الزهد، منشأه بادئ الأمر في أحضان الكتاب والسنة، وهو طريقة للتعبد والتقرب من الله تعالى. وأصل التصوف مقام الإحسان، الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعاني صدق التوجه لهذا الأصل راجعة وعليه دائرة، إذ لفظه دال على طلب المراقبة الملزومة به، فكان الحض عليها حضا على عينه، كما دار الفقه على مقام الإسلام والأصول ومقام الإيمان. والمقصود بالأصول هنا علم أصول الدين، وهو علم التوحيد. وقد كثرت الأقوال في اشتقاق التصوف، وأمس ذلك بالحقيقة خمسة. أولها قول من قال: من الصوفة، لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير له. وثانيها إنه من صوفة القفا، ومعناها الشعرات النابتة في مؤخرة العنق لدينها، فالصوفي هين لين كهية، أي كالشعر الموجود في العنق. وثالثها إنه من الصفة إذ جملته اتصاف بالمحاسن وترك الأوصاف المذمومة. ورابعها من الصفاء، وصحح هذا القول حتى قال أبو الفتح البستي رحمه الله: تنازع الناس في الصوفي واختلفوا، وظنه البعض مشتقا من الصوفي، ولست أمنح هذا الاسم غير فتى، صافى فصوفي حتى سمي الصوفي. وخامسها إنه منقول من الصفة، لأن صاحبه تابع لأهلها فيما أثبت الله لهم من الوصف، حيث قال تعالى في سورة الأنعام: يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه، صدق الله العظيم. فحكم التابع كحكم المتبوع فيما تبعه فيه، وإن كان المتبوع أفضل. وقد كان أهل الصفة فقراء في أول أمرهم، حتى كانوا يعرفون بأضياف الله، ثم كان منهم الغني والأمير كما كان منهم الفقير، لكنهم شكروا عليها حين وجدت كما صبروا عليها حين فقدت. والهاء هنا تعود على الدنيا. فلم يخرجهم الوجدان عما وصفهم مولاهم به من أنهم يدعونه بالغداة والعشي يريدون وجهه، كما أنهم لم يمدحوا بالفقدان بل إرادة وجه الملك الديان، وذلك غير مقصد بفقر ولا غنى. والتصوف لا يختص بفقر ولا بغنى إذ كان صاحبه يريد وجه الله، وهذا هو الأصل الذي يرجع إليها أعتذر وهذا هو الأصل الذي يرجع إليه كل قول فيه والله أعلم. والاختلاف في الحقيقة الواحدة إن كثر دل على بعد إدراك جملتها، والاختلاف في التصوف من ذلك. ومن ثم ألحق الحافظ أبو نعيم المهراني الأصبهاني شيخ الإسلام رحمه الله بغالب أهل حليته عند تحليته كل شخص قولا من أقواله يناسب حاله قائلا: وقيل إن التصوف كذا. فأشعر أن من له نصيب من صدق التوجه له نصيب من التصوف، وأن تصوف كل أحد صدق توجهه ففهم. وجاء في القاعدة الرابعة من قواعد التصوف: إن صدق التوجه مشروط بكونه من حيث يرضاه الحق تعالى وبما يرضاه، ولا يصح مشروط بدون شرطه كقوله تعالى في سورة الزمر: ولا يرضى لعباده الكفر، صدق الله العظيم. فلزم تحقيق الإيمان، وهذا ما دل عليه قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وعن تحقيق الإيمان لزم العمل بالإسلام، فلا تصوف إلا بفقه، إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه، ولا فقه إلا بتصوف، إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه، ولا هما إلا بإيمان، إذ لا يصح واحد منهما دونه. فلزم الجميع لتلازمهما في الحكم كتلازم الأرواح للأجساد، ولا وجود لها إلا فيها كما لا حياة لها إلا بها. ومنه قول مالك بن أنس رحمه الله: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. زندق الأول لأنه قال بالجبر الموجب لنفي الحكمة والأحكام، وتفسق الثاني لخلو عمله من التوجه الحاجب منهما عن معصية الله ومن الإخلاص المشترط في العمل لله، وتحقق الثالث لقيامه بالحقيقة في عين التماسك بالحق فاعرف ذلك. والسلام عليكم.